أخطأ خطأً طفيفاً في حساب توقيت وصول إمدادات الحبوب من العاصمة، وبينما كان ينتظر وصول الشحنة شحت أقوات الجيش، واضطرت سأو تسأو إلى إصدار الأمر لرئيس لجنة التموين بتخفيض كميات الإعاشة. وكانت سأو تسأو يمسك بزمام الجيش على نحو محكم ويدير شبكة من المخبرين، وسرعان ما أبلغه جواسيسه بأن الرجال يتذمرون ويشكون من كونه هو يعيش جيدا بينما هم أنفسهم لا يكادون يجدون ما يكفي لطعامهم. فلعل تسأو تسأو يحتفظ بالطعام لنفسه، هكذا راحوا يغمغمون. فلو انتشر التذمر فقد يجد تسأو تسأو نفسه يواجه تمردا. وهكذا استدعى رئيس لجنة التموين إلى خيمته وقال له: أود أن أطلب منك أن تعيرني شيئا، ويجب ألا ترفض. فرد عليه رئيس لجنة التموين: ما هو؟ فقالت سأو تسأو: أريد أن أستعير رأسك لأعرضه على الجنود. فصرخ الرئيس: ولكنني لم أرتكب ذنبا. فقالت سأو تسأو وهو يتنهد: ولكنني إذا لم أعدمك فسوف يحدث تمرد، فلا تحزن لأنني سأرعى أسرتك بعد ذهابك. وعندما طرح الطلب بهذه الطريقة لم يبق لرئيس لجنة التموين خيار، فاستسلم لمصيره وتم قطع رأسه في ذلك اليوم نفسه. وعندما رأى الجنود رأسه معروضا على الملأ توقفوا عن التذمر، وقد كشف بعضهم ما وراء هذه الإشارة من تسأو تسأو، ولكنهم حافظوا على هدوئهم لأن عنفه أذهلهم وأرعبهم، وقبلت غالبيتهم روايته عمن يستحق اللوم، وهكذا فضلوا الإيمان بحكمته وعدالته بدلا من قسوته وعدم كفاءته. التفسير: وصلت سأو تسأو إلى السلطة في وقت مضطرب للغاية، ففي غمرة الصراع على التفوق في إمبراطورية هان المتداعية راح الأعداء يبرزون من جميع الجوانب، وقد تكشفت معركة السهل الأوسط عن صعوبة أكثر مما كان قد تصوره، وأثار نقص المال والمؤن قلقا مستمرا. فلا عجب إن كان تحت مثل هذا الضغط قد نسي أن يطلب المؤن في الوقت المناسب، وما إن اتضح أن ذلك التأخير كان غلطة حرجة حساسة، وأن الجيش كان يجيش بالعصيان، حتى صارت سأو تسأو أمام خيارين هما: الاعتذار وانتحال المعاذير أو تقديم كبش فداء. وبما أنه كان يفهم أساليب عمل السلطة وأهمية المظاهر فإنه لم يتردد لحظة واحدة، فنظر حوله بحثا عن أنسب رأس وقدمه ضحية على الفور. إن وقوع الأخطاء بين الفينة والفينة أمر محتوم، فالعالم أصعب من أن يمكن التنبؤ به، غير أن ذوي السلطة لا تهلكهم الأخطاء التي يقعون فيها بل الطريقة التي يعالجون بها تلك الأخطاء، فيتعين عليهم مثل الجراحين أن يبتروا الورم بسرعة وبحركة نهائية حاسمة، فالأعذار والاعتذارات سلاح مغلول لا ينفع لهذه العملية الحساسة والدقيقة، والأقوياء يتجنبونها. فبالاعتذار تفتح على نفسك كل أنواع الشكوك بكفاءتك وبنواياك وبأية أخطاء أخرى لعلك لم تعترف بها. فالمعاذير لا ترضي أحدا، والاعتذارات تتعب الجميع وتشعرهم بالضيق، والخطأ لا يختفي بالاعتذار بل يتعمق ويتعفن، فالأفضل أن يستأصل في الحال. فأبعد الأنظار عن نفسك وركز الانتباه على كبش فداء ملائم قبل أن يتسنى للناس الوقت للتفكير في مسؤولياتك أو في احتمال نقص كفاءتك. أفضل أن أخون العالم كله على أن أدع العالم يخونني. الجنرال سأو تسأو حوالي عامي 155 إلى 220 ميلادي. مراعاة القانون الثانية. ظل سيزار بورجيا يخوض الحملات أعواماً طويلة للسيطرة على أجزاء كبيرة من إيطاليا باسم والده البابا ألكسندر، وفي سنة 1500 ميلادية استطاع أن يستولي على رومانا في إيطاليا الشمالية، وكانت المنطقة قد خضعت على مدى سنين لسلسلة من السادة الجشعين الذين نهبوا ثروتها لأنفسهم. وفي غياب الشرطة أو أي قوة تحفظ النظام انحدرت إلى حضيض الخروج على القانون، بحيث خضعت مناطق بكاملها لحكم اللصوص والأسر المتناحرة. ولإقامة النظام عين سيزار نائبا عنه في قيادة المنطقة روميرو دي أوركو، وكان رجلا قاسيا وقويا ونشيطا حسب رواية نيكولو ماكيافيلي، ومنح سيزار دو أوركو سلطات مطلقة. وبنشاط وعنف أقام دو أوركو نظاما للعدالة قاسيا وحشيا في رومانا، وسرعان ما خلصها من معظم عناصرها الخارجة على القانون، ولكنه في غمرة حماسه تجاوز الحدود أحيانا، وبعد عامين سخط عليه السكان المحليون بل كرهوه. وفي كانون الأول ديسمبر سنة 1502 ميلادية اتخذ سيزار إجراء حاسما، ولكنه أعلم الناس أولا أنه لم يوافق على أعمال دو أوركو القاسية والعنيفة التي نبعت من طبيعة نائبه القاسية. ثم في 22 من كانون الأول ديسمبر لسنة 1502 سجن دو أوركو في مدينة سيسينا، وفي اليوم التالي لعيد الميلاد صحى أهل المدينة ليجدوا منظرا غريبا في وسط الساحة العامة، جسد دو أوركو بلا رأس مرتديا بذلة باذخة وعلى الكتفين رداء أرجواني، والرأس مغروس إلى جانبها على عمود، بينما وضعت السكين الدامية ونطع الجلاد بجانب الرأس. وكما اختتم ماكيافيلي تعليقه على المسألة، فإن وحشية هذا المشهد تركت الناس مشدوهين وراضين في الوقت نفسه. التفسير: كان سيزار بورجيا أستاذا يتقن لعبة السلطة، وكان دائما يخطط مسبقا لعدة تحركات، فنصب لخصومه أدهى المصايد، ولذا كرمه ماكيافيلي ورفعه فوق الآخرين جميعا في كتابه الأمير. وقد تنبأ سيزار بالمستقبل بوضوح مذهل في رومانا، إذ لن يعيد النظام إلى المنطقة سوى العدالة الوحشية، وسوف تستغرق العملية عدة أعوام وسيرحب الناس بها في بادئ الأمر، غير أنها سرعان ما تكسب أعداء كثيرين، وسوف يغضب المواطنون من فرض مثل هذه العدالة غير المتسامحة عليهم، ولا سيما على يد غرباء خارجيين. وإذن فإن سيزار نفسه لا يمكن أن يكون وكيل هذه العدالة، إذ إن كراهية الناس سوف تسبب مشاكل زائدة عن الحد في المستقبل. وهكذا اختار الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقوم بالمهمة القذرة، وكان سيزار يعرف سلفا أنه ما إن تنتهي تلك المهمة حتى يكون عليه أن يعرض رأس دو أوركو على عمود، فكبش الفداء في هذه الحالة كان قد خطط له منذ البداية. بالنسبة لتساو تساو كان كبش الفداء رجلا بريئا براءة كلية، أما في حالة رومانا فقد كان كبش الفداء السلاح الهجومي في ترسانة سيزار، مما أتاح له القيام بالعمل القذر بدون أن يلطخ يديه بالدماء. وفي حالة هذا النوع الثاني من كباش الفداء فإن من الحكمة أن تفصل نفسك عن رجل البلطة عند نقطة معينة، فإما أن تتركه معلقا في الهواء مثل سيزار، وحتى أن تجعل نفسك الرجل الذي يأتي به للمثول أمام العدالة، وبذلك لا تصبح متحررا من التورط في المشكلة فحسب، بل تظهر كأنك أنت الشخص الذي كنسها. كان أهل أثينا يحتفظون بانتظام بعدد من المخلوقات المنحطة التي لا فائدة فيها على حساب الخزينة العامة. وكلما أصابت المدينة كارثة كالطاعون أو الجفاف أو المجاعة، كانت كباش الفداء هذا تقاد هنا وهناك، ثم يضحى بها على ما يبدو بالرجم خارج المدينة. كتاب الغصن الذهبي لمؤلفه السير جيمس جون فريزر، ولد عام 1854 وتوفي عام 1941. مفاتيح السلطة. إن استخدام كبش فداء قديم قدم الحضارة نفسها، ويمكن العثور على أمثلة له في الحضارات حول العالم. والفكرة الأساسية من وراء هذه الأضاحي هي نقل الذنب والخطيئة إلى شخصية خارجية، سواء أكانت شيئاً أم حيواناً أم رجلاً، ثم تنفى تلك الشخصية أو تدمر. فالعبرانيون اعتادوا أن يأخذوا عنزة حية، ولعل عبارة كبش الفداء جاءت من هنا، فيضع الكاهن يديه الاثنتين معا على رأسها وهو يعترف بخطايا بني إسرائيل. وبعد أن ينقل تلك الخطايا إلى العنزة على هذا النحو، كانت العنزة تقاد بعيدا لتترك في البرية. وعند الأثينيين والأزتك كان كبش الفداء بشرا، وعلى الأغلب شخصا يغذى وينشأ لهذا الغرض. وبما أنهم كانوا يعتقدون أن المجاعات والطواعين إنما هي أشياء توقعها الآلهة بالبشر عقابا لهم على ظلمهم، فإن الناس لم يكونوا يعانون من المجاعة والطاعون فحسب، بل كذلك من اللوم والشعور بالذنب، فيحررون أنفسهم من الذنب بتحويله إلى شخص بريء يقصد بموته إلى إرضاء القوى الإلهية وإبعاد الشر بنفيه من بين ظهرانيهم. إن عدم النظر إلى الداخل بعد وقوع خطأ أو جريمة إنما هو رد فعل إنساني للغاية، فالناس يبحثون بدلا من ذلك في الخارج لإلصاق اللوم والذنب بضحية مناسبة. فعندما كان الطاعون يعصف بمدينة طيبة، بحث أديب عن سببه في كل مكان، في كل مكان إلا في داخله وفي ذنبه بزواجه من أمه المحرمة عليه، مما أغضب الآلهة وسبب الطاعون. فهذه الحاجة العميقة إلى نقل الذنب إلى الخارج وإسقاطه على شخص أو شيء آخر لها قوة هائلة. يعرف البارعون كيف يلجمونها لمصلحتهم. إن تقديم الأضاحي هو أحد الطقوس، ولعله أقدمها، كما أن الطقوس ينبوع للسلطة. ففي قتل دوأوركو لاحظ الطريقة الرمزية والطقوسية التي عرض بها جسده، فقد استجاب لها مواطنو رومانا. وبما أننا نميل بشكل طبيعي إلى البحث في الخارج بدلا من الداخل، فإننا نسارع إلى قبول ذنب كبش الفداء. وتبدو التضحية الدامية بكبش الفداء أثرا من بقايا الماضي الهمجي، ولكن ممارستها مستمرة إلى يومنا هذا ولو بصورة غير مباشرة ورمزية، إذ إن السلطة تعتمد على المظاهر، وينبغي أن يظهر أن أصحاب السلطة لا يرتكبون أخطاء على الإطلاق. ولذا فإن استخدام أكباش الفداء لا يزال له شعبية كما كان في أي وقت مضى. فأي زعيم من زعماء العالم الحديث يقبل تحمل المسؤولية عن أخطائه؟ إنه يبحث عن آخرين ليلقي باللوم عليهم. فعندما فشلت ثورة ماو تسي تونغ فشلا ذريعا، لم يقدم أي اعتذارات أو معاذير للشعب الصيني، وبدلا من ذلك قام كما فعلت سآو تسآو من قبله بتقديم ضحايا، من بينهم أمين سره الشخصي وعضو الحزب الرفيع المنزلة شيمبوتا. كانت لفرانكلين ديلانو روزفلت سمعة بالصدق والنزاهة والإنصاف، غير أنه طيلة حياته العملية واجه مواقف كثيرة كان فيها اللطف يعني كارثة سياسية، ومع ذلك لم يكن يستطيع أن يظهر كصاحب أي سلوك عنيف أو غير أخلاقي. ولذا فقد راح أمين سره لويس هاو يلعب الدور الذي مارسه دوأوركو من قبل، فكان هو الذي يتعاطى صفقات الغرف الخلفية والتلاعب بالصحافة والمناورات الخفية في الحملات الانتخابية، وكلما ارتكب خطأ أو خدعة قذرة تناقض صورة روزفلت المرسومة بعناية وانكشف ذلك للناس، كان لويس هاو يستخدم ككبش فداء ولم يتذمر قط. وبالإضافة إلى نقل اللوم بشكل مناسب، يمكن استخدام كبش الفداء كإنذار للآخرين. ففي سنة 1631 تم طبخ مؤامرة لإزاحة الكاردينال الفرنسي ريشيليو من السلطة، وهي المؤامرة التي عرفت باسم يوم المغفلين، وكادت تنجح، فقد اشتركت فيها المراتب العليا من الحكومة بما فيها الملكة الوالدة. ولكن ريشيليو نجا بسبب حظه وتواطؤه وتغاضيه وتستره، وكان أحد المتآمرين الرئيسيين رجلا يدعى مارياك وهو حامل الأختام، ولم يكن ريشيليو قادرا على حبسه دون الإشارة بإصبع الاتهام إلى الملكة الوالدة، وهذا تكتيك خطر للغاية، وهكذا استهدف أخاه وهو مشير في الجيش. ولم يكن ذلك الرجل ضالعا في المؤامرة، غير أن ريشيليو كان يخشى وجود مؤامرات أخرى تختمر في الجو وخصوصا في الجيش، فقرر أن يجعل من المشير أمثولة لمن يعتبر، فقدمه للمحاكمة بتهم ملفقة وأعدمه. وبهذه الطريقة عاقب المذنب الحقيقي بطريقة غير مباشرة بعد أن كان ذلك المذنب يظن نفسه محمياً، وبذلك حذر أي متآمرين في المستقبل بأنه لن يتوانى عن التضحية بالأبرياء لحماية سلطته. والواقع أنه كثيراً ما يكون من الحكمة اختيار أكثر الضحايا براءة ككبش للفداء، إذ إن مثل أولئك الناس ليست لديهم قوة كافية لمقاتلتك، وقد تبدو احتجاجاتهم الساذجة زائدة عن حدها، أو بكلمات أخرى قد تبدو كمؤشر على ذنبهم. ولكن احذر أن تخلق شهيدا، فمن المهم أن تظل أنت الضحية والقائد المسكين الذي خانه انعدام الكفاءة في من حوله. وإذا ظهر كبش الفداء مفرط الضعف وعقوبته مفرطة القسوة، فقد ينتهي بك الأمر كضحية لترتيباتك نفسها. وهكذا يتعين عليك أحيانا أن تعثر على كبش فداء أقوى بحيث يستدر عطفا أقل على المدى البعيد. في هذا السياق أظهر التاريخ مرة بعد أخرى قيمة استخدام شخص شديد القرب من السيد ككبش فداء، وهذا معروف بأنه سقوط صاحب الحظوة، فمعظم الملوك يكون لديهم شخص مفضل في البلاط، شخص يختارونه من بين الجميع وأحيانا بلا سبب ظاهر ليغدقوا عليه الإكرام والإنعام والاهتمام. ولكن مثل هذا الرجل المفضل يمكن استخدامه ككبش فداء ملائم في حالة وجود ما يهدد سمعة الملك، فالناس سيؤمنون بذنب كبش الفداء، وإلا فلماذا يضحي الملك بالشخص المفضل لديه إن لم يكن مذنبا؟ كما أن رجال الحاشية الآخرين الساخطين أصلا على ذلك الرجل المقرب سيفرحون لسقوطه، وفي الوقت نفسه يتخلص الملك من رجل ربما كان يعرف عن الملك أكثر من اللازم، وقد يكون متغطرسا ومحتقرا للملك. فاختيار الشخص المقرب ككبش فداء له قيمة تساوي سقوط صاحب الحظوة، وقد تخسر صديقا أو مساعدا، ولكن إخفاء أخطائك على المدى الطويل أهم من التمسك بشخص يحتمل أن ينقلب ضدك ذات يوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنك قادر دائماً على العثور على مقرب مفضل جديد يحل محله. صورة: العنزة البريئة. في يوم الغفران، يجلب الكاهن الأكبر عنزة إلى المعبد ويضع يديه على رأسها ويعترف بذنوب شعبه، ناقلاً الذنب إلى الحيوان غير المذنب الذي يقاد بعدئذ إلى البرية ويترك، فتختفي معه خطايا الشعب وملامته. الشاهد: لا يتكون الحمق من ارتكاب الحماقة، ولكن من العجز عن إخفائها. فكل ابن آدم خطاء، ولكن العقلاء يخفون الأخطاء التي سقطوا فيها بينما يعلنها الحمقى على الملأ. فالسمعة تعتمد على ما هو مخبأ أكثر من اعتمادها على ما هو مشاهد. فإن لم تكن تستطيع أن تكون طيبا، فكن حريصا. بالتازار غراسيا. القسم الثاني: استفد من مخلب القط. في الخرافة، يمسك القرد بمخلب صديقه القط ويستخدمه لالتقاط ثمار الكستناء المشوية من النار، وبذلك يحصل على الثمار التي يشتهيها دون أن يؤذي نفسه. فإذا كان هناك شيء كريه أو غير شعبي يتعين عمله، فإن قيامك به بنفسك يعرضك لمخاطر شديدة للغاية. وعندئذ تحتاج إلى مخلب قط، إلى شخص يقوم بالعمل القذر الخطر نيابة عنك. فمخلب القط يلتقط لك ما تحتاج إليه، ويؤذي من تحتاج إلى إيذائه، ويحجب الناس عن ملاحظة كونك أنت المسؤول. دع شخصا آخر يكون هو الجلاد أو حامل الأخبار السيئة، بينما لا تأتي أنت إلا بالمرح والأخبار السارة. مراعاة القانون الأولى. في سنة 59 قبل الميلاد، كانت ملكة مصر المقبلة كليوباترا في العاشرة من عمرها عندما شهدت سقوط والدها بطليموس الثاني عشر ونفيه على يد بناته الكبيرات أخوات كليوباترا. وقد برزت إحدى البنات وهي بيرنيس كقائدة للتمرد، ولكي تضمن أنها ستحكم مصر وحدها، فقد حبست أخواتها الأخريات واغتالت زوجها. وربما كان ذلك ضروريا كخطوة عملية لضمان حكمها، ولكن قيام واحدة من أفراد الأسرة المالكة وملكة لا أقل بإيقاع مثل هذا العنف بأسرتها نفسها قد أرعب رعاياها وأثار ضدها معارضة قوية. وبعد 4 أعوام استطاعت هذه المعارضة أن تعيد بطليموس إلى السلطة، فقام على الفور بقطع رؤوس بيرنيس وأخواتها الأخريات الأكبر منها. وفي سنة 51 قبل الميلاد توفي بطليموس تاركاً 4 من أطفاله الباقين لوراثته. وحسب التقاليد السائدة في مصر، قام الابن الأكبر بطليموس 13 الذي كان عمره 10 أعوام فقط آنذاك بالزواج من شقيقته كليوباترا التي كانت في 18، وتسلم الزوجان العرش معا كملك وملكة. ولم يرضى أي من الأطفال 4 عن هذا الوضع، إذ كان كل واحد منهم وذلك يشمل كليوباترا يريد مزيدا من السلطة. وهكذا نشأ صراع بين كليوباترا وبطليموس، إذ راح كل منهما يحاول أن يزيح الآخر جانبا. وفي سنة 48 قبل الميلاد وبمساعدة شطر من الحكومة كان يخشى طموح كليوباترا، تمكن بطليموس من إرغام أخته على الهرب من البلاد وتركته حاكما وحيدا. ولكنها راحت تخطط وهي في المنفى، كانت تريد أن تحكم وحدها وتعيد مصر إلى مجدها الغابر، وهو هدف شعرت أنه لا أحد من الورثة الصغار الآخرين قادر على تحقيقه. ومع ذلك فإنها لن تستطيع تحقيق أحلامها ما داموا أحياء، وقد أوضحت لها أمثولة بيرنيس أنه لن يخدم الملكة أي واحد شوهد وهو يغتال أمثالها. فحتى بطليموس الثالث عشر لم يجرؤ على اغتيال كليوباترا رغم علمه بأنها ستتآمر عليه من الخارج. وفي غضون سنة من نفي كليوباترا وصل الدكتاتور الروماني يوليوس قيصر إلى مصر مصمما على جعلها مستعمرة رومانية. وعندئذ رأت كليوباترا فرصتها فعادت إلى دخول مصر متنكرة وقطعت مئات الأميال حتى وصلت إلى قيصر في الإسكندرية. وتروي الأسطورة أنها هربت نفسها إلى حضرته ملفوفة داخل سجادة فرشت تحت قدميه برشاقة متكشفة عن الملكة الشابة. وبدأت كليوباترا فورا في لف حبائلها حول الروماني مستغلة حبه للمشاهد الاستعراضية واهتمامه بالتاريخ المصري، وصبت عليه مفاتن أنوثتها، وسرعان ما رضخ لها قيصر وأعادها إلى عرشها. واهتاج إخوة كليوباترا الصغار فقد تغلبت عليهم بمناورتها، ولم ينتظر بطليموس ما سيحدث بعد ذلك، فاستدعى من قصره بالإسكندرية جيشا عظيما للزحف على المدينة ومهاجمة قيصر. وعلى الفور قام قيصر بوضع بطليموس وبقية أسرته في الإقامة الجبرية. ولكن أرسينو أخت كليوباترا الصغرى هربت من القصر ووضعت نفسها على رأس القوات المصرية الزاحفة معلنة نفسها ملكة على مصر. وأخيرا وجدت كليوباترا فرصتها فأقنعت قيصر أن يطلق سراح بطليموس من الإقامة الجبرية بموجب اتفاقية يتفاوض فيها على هدنة، وكانت بالطبع تعلم أنه سيفعل عكس ذلك وأنه سيقاتل أرسينو للسيطرة على الجيش المصري. ولكن ذلك سيكون من شأنه أن يفيد كليوباترا لأنه سيقسم الأسرة المالكة، وأفضل من ذلك أنه سيعطي قيصر فرصة قتل إخوتها في المعركة. وتلقى قيصر تعزيزات عسكرية من روما فدحر المتمردين بشكل كاسح، وأثناء التراجع المصري غرق بطليموس في النيل، ووقعت أرسينو في أسر قيصر الذي أرسلها إلى روما كسجينة، كما أعدم الأعداء العديدين الذين تآمروا على كليوباترا وسجن آخرين ممن كانوا يعارضونها. وتزوجت كليوباترا الوريث الوحيد الباقي بطليموس الرابع عشر كي تعزز موقعها كملكة بلا منازع. وكان عمر بطليموس هذا 11 عاما فقط، وكان أضعف الجميع، وبعد 4 أعوام مات مسموما في ظروف غامضة. وفي سنة 41 قبل الميلاد مارست كليوباترا على قائد روماني آخر هو مارك أنطونيو الخطط نفسها التي نجحت في استخدامها على يوليوس قيصر، فبعد أن أغوته ألمحت له أن أختها أرسينو السجينة في روما كانت قد تآمرت لتدميره، فصدقها أنطونيو وأمر بإعدام أرسينو في الحال، وبذلك تخلصت كليوباترا من آخر الورثة الذين كانوا يشكلون تهديدا لها. التفسير: حسب الأسطورة نجحت كليوباترا من خلال مفاتنها الآسرة، ولكن سلطتها كانت ناجمة في الحقيقة من قدرتها على جعل الناس يفعلون ما تشير به عليهم دون أن يعرفوا أنها تتلاعب بهم. فلم يكتف قيصر وأنطونيو بتخليصها من أخطر أقاربها بطليموس الثالث عشر وأرسينو، بل إنهم شتتوا جميع أعدائها سواء في الحكومة أم في الجيش، فصار الرجلان مخلبي قط في يدها ودخلا النار من أجلها، وقاما بالعمل القبيح والضروري وحماياها من الظهور بمظهر محطمة أقاربها الصغار وأهلها المصريين. وفي نهاية المطاف وافق الرجلان كلاهما على رغبتها في حكم مصر ليس كمستعمرة رومانية بل كمملكة مستقلة حليفة، وقد فعل ذلك كله لصالحها دون أن يعرفا أنها كانت تتلاعب بهما، فقد كان هذا إقناعا خفيا ذكيا من أقوى الأنواع. فالملكة لا ينبغي لها قط أن تلوث يديها بالمهام القذرة، ولا يستطيع الملك أن يظهر على الملأ ووجهه ملطخ بالدم. ومع ذلك فإن السلطة لا تقدر أن تعيش بدون سحق الأعداء باستمرار، وستظل هناك دائما مهمات صغيرة قذرة يتعين القيام بها لإبقائك على العرش. ولذا فأنت مثل كليوباترا بحاجة إلى مخلب قط، وهذا المخلب في العادة شخص من خارج الدائرة المباشرة التي تحيط بك، ولذا فسيكون من غير المحتمل أن يدرك كيف يجري استغلاله أو استغلالها. ومثل هؤلاء المغفلين موجودون في كل مكان، فهم أناس يتمتعون بإسداء المعروف لك، ولا سيما إذا ألقيت إليهم عظمة أو عظمتين من أصغر نوع في المقابل. ولكن أثناء تأديتهم لمهمات قد تبدو بريئة بما فيه الكفاية أو لها تبرير كامل على الأقل، فإنهم في الحقيقة يمهدون لك السبيل وينشرون المعلومات التي تغذيهم بها، ويقوضون أناسا وهم لا يدركون أنهم غرماؤك ومنافسوك، بحيث يعززون قضيتك دون قصد منهم، فيلطخون أيديهم بينما تبقى يداك نظيفتين تماما. مراعاة القانون الثانية. في أواخر عشرينات القرن العشرين الماضي اندلعت الحرب الأهلية في الصين عندما راح الحزبان الوطني والشيوعي يقتتلان للسيطرة على البلاد. وفي سنة 1927 أقسم زعيم الوطنيين تشيانغ كاي تشيك أن يقتل الشيوعيين عن آخرهم، وعلى مدى الأعوام القليلة التالية كاد يحقق هذه المهمة، فقد ضغط على أعدائه بشدة حتى أرغمهم في سنة 1934-1935 على المسيرة الطويلة، وهي تراجع لمسافة 6000 ميل من الجنوب الشرقي إلى أقاصي الشمال الغربي عبر أراض وعرة قاسية تمزقت فيها معظم صفوفهم ومراتبهم. وفي سنة 1936 كان تشيانغ يخطط لهجوم أخير لإبادتهم عن آخرهم، غير أنه تعرض لتمرد فقبض عليه جنوده وسلموه للشيوعيين، ولم يكن بوسعه سوى توقع أسوأ شيء، غير أن اليابانيين بدأوا غزوهم للصين في هذه الأثناء. ولدهشة تشيانغ الشديدة فإن القائد الشيوعي ماو تسي تونغ لم يقتله، بل عرض عليه صفقة بدلا من ذلك. يتركه الشيوعيون طليقا ويعترفون به قائدا لقواتهم وقواته إذا وافق على أن يقاتل إلى جانبهم ضد عدوهم المشترك. وكان تشيانغ يتوقع التعذيب والإعدام، ولذا لم يستطع أن يصدق حظه. لقد أصبح هؤلاء الحمر شديدي اللين، وكان تشيانغ يعرف أنه إذا لم يقاتل معركة في مؤخرة جيشه ضد الشيوعيين فإنه يستطيع أن يهزم اليابانيين ثم يستدير بعد بضع سنين ليدمر الحمر بسهولة. فلم يكن لديه أي شيء يخسره، وكل شيء ليربحه من الموافقة على شروطهم. وانطلق الشيوعيون ليقاتلوا اليابانيين بأسلوبهم المعتاد بخطط حرب العصابات وفق مبدأ اضرب واهرب، بينما راح الوطنيون يخوضون حربا تقليدية نظامية أكثر، فنجح الجانبان معا في طرد اليابانيين بعد سنوات عديدة. وعندئذ أدرك تشيانغ أخيرا ما الذي كان يرمي إليه ماو من خططه، فجيش تشيانغ هو الذي تلقى ثقل وطأة المدفعية اليابانية، وقد أصابه ضعف شديد جعله محتاجا إلى بضع سنين كي يستعيد عافيته. أما الشيوعيون فلم يكتفوا بتجنب أي ضربة مباشرة من اليابانيين في تلك الأثناء، بل استغلوا الوقت لاستعادة قوتهم وللانتشار وكسب جيوبا ومواقع للنفوذ في جميع أنحاء الصين. وحالما انتهت الحرب ضد اليابانيين بدأت الحرب الأهلية كرة أخرى، ولكن الشيوعيين في هذه المرة أحاطوا بالوطنيين واكتنفوهم وهزموهم حتى أخضعوهم ببطء، فقد استخدم ماو اليابانيين كمخلب قط، فحرثوا الحقول لصالح الشيوعيين عن غير قصد، وأتاحوا لهم إمكانية الانتصار على تشيانغ كاي تشيك. التفسير: لو وقع عدو قوي مثل تشيانغ كاي تشيك أسيرا في يد أي واحد من معظم القادة لتأكدوا من قتله، ولكنهم بعملهم هذا كانوا سيخسرون الفرصة التي استغلها ماو. فبدون تشيانغ المجرب الخبير كقائد للوطنيين، ربما كان القتال لطرد اليابانيين سيستغرق وقتا أطول بكثير وتكون له نتائج مدمرة. وكان ماو أعقل بكثير من أن يجعل غضبه يفسد عليه فرصة قتل عصفورين بحجر واحد. ومن حيث الأساس والجوهر، فقد استخدم ماو مخلبي قط لمساعدته في الوصول إلى النصر الكلي. فأولاً قدم لتشيانغ ببراعة طعم تولي مسؤولية الحرب ضد اليابانيين، فقد كان يعلم أن الوطنيين بقيادة تشيانغ سيقومون بالقسم الأكبر من القتال الضاري وينجحون في إخراج اليابانيين من الصين إذا لم يقلقوا أنفسهم بقتال الشيوعيين في الوقت نفسه. وإذن فقد كان الوطنيون هم مخلب القط الأول الذي استخدم لطرد اليابانيين. ولكن ماو كان يعلم أيضا أنه في عملية قيادة الحرب ضد الغزاة، فإن المدفعية اليابانية يدعمها الطيران سوف تمزق القوات التقليدية للوطنيين، فتسبب لهم أضرارا لا يستطيع الشيوعيون إيقاع مثلها بهم إلا على مدى عقود من السنين. فلماذا يضيع الشيوعيون وقتا وأرواحا إذا كان اليابانيون يستطيعون إنجاز المهمة بسرعة؟ وهكذا كانت هذه السياسة الحكيمة باستعمال مخلب قط بعد مخلب قط آخر هي التي أتاحت للشيوعيين أن ينتصروا. هناك استخدامان لمخلب القط: لإنقاذ المظاهر كما فعلت كليوباترا ولتوفير الطاقة والجهد، والحالة الأخيرة على وجه الخصوص تتطلب أن تخطط عدة حركات سلفا، بحيث تدرك أن حركة مؤقتة إلى الوراء مثل إطلاق سراح تشيانغ يمكن أن تؤدي إلى قفزة عملاقة إلى الأمام. فإن كنت قد تعرضت للضعف مؤقتا وتحتاج إلى وقت لتستعيد عافيتك، فكثيرا ما يخدمك جيدا أن تستخدم من حولك لغرضين في الوقت نفسه، كستار لإخفاء نواياك وكمخلب قط للقيام بعملك نيابة عنك. ابحث عن طرف ثالث قوي له عدو مشترك معك ولو لأسباب مختلفة، ثم استغل قوتهما المتفوقة لجعل كل منهما يوجه إلى الآخر ضربات كانت ستكلفك طاقة أكبر بكثير ما دمت أنت الأضعف، بل يمكنك أن تقودهما بلطف إلى الاقتتال. وابحث دائما عن صاحب النزعة الأكثر عدوانية كمخلب قط محتمل، فكثيرا ما يكونان أكثر من مستعدين للدخول في قتال، ويمكنك اختيار المعركة الملائمة لأغراضك تماماً لتؤججها بينهما. مراعاة القانون الثالثة. كان كورياما ديزن خبيراً في تشاو نويو، أي الماء الساخن للشاي، أي حفلة الشاي اليابانية، وتلميذاً لتعاليم أستاذ الشاي العظيم سين فوركيو. وفي حوالي سنة 1620 علم ديزن أن صديقاً له هو شينو سويمون قد استدان مبلغاً كبيراً من المال، حوالي 300 ريو، لمساعدة قريباً له تورط في الدين. ولكن على الرغم من أن سويمون تمكن من إنقاذ قريبه، فإنه في الواقع لم يزد على أن نقل العبء منه إلى نفسه. وكان ديزن يعرف سويمون جيدا، فقد كان لا يهتم بالنقود ولا يفهم عنها شيئا يذكر، وكان من الممكن أن يقع في المتاعب بسهولة من خلال بطئه في تسديد القرض الذي قدمه إليه تاجر غني يدعى كواشيا سينيمون. ومع ذلك فلو عرض ديزن على سويمون أن يساعده في تسديد القرض لرفض بسبب كبريائه، بل ربما شعر بالإهانة. وذات يوم قام ديزن بزيارة صديقه، وبعد أن طاف في الحديقة ونظر إلى أزهار الفادانيا الحمراء والقرنفلية التي زرعها سويمون، انسحبا إلى غرفة الاستقبال. وهناك رأى ديزن لوحة من رسم الأستاذ كانوتينيو، فهتف: آه، هذه تحفة فنية رائعة، لا أدري متى رأيت أي شيء أحبه أكثر من مثل هذه اللوحة. وبعد فورات عديدة من هذا المديح لم يبق لسويمون أي خيار، فقال: حسناً، بما أنك تحبها إلى هذا الحد فإني آمل أن تتكرم علي بقبولها. فرفض ديزن في بادئ الأمر، ولكنه استسلم وقبلها عندما ألح عليه سويمون. وفي اليوم التالي تلقى سويمون بدوره رزمة من ديزن، وفي داخلها مزهرية جميلة لطيفة، ومعها رسالة طلب فيها ديزن من صديقه أن يقبلها كرمزا لتقديره للوحة التي تلطف سويمون بإهدائها له في اليوم السابق، وأوضح له أن المزهرية قد صنعها سينوريكيو بنفسه، وهي تحمل كتابة منقوشة من الإمبراطور هيديوشي. فإذا لم يهتم سويمون بالمزهرية فيمكنه، كما اقترح عليه ديزن في رسالته، أن يهديها إلى أحد أتباع تشانويو، وربما إلى التاجر كواشيا سانيمون الذي كثيرا ما كان يعبر عن رغبته في اقتنائها. وتابع ديزن يقول في رسالته: لقد سمعت أن لديه قطعة جميلة من الورق مستند قرض 300 ريو، تحب كثيرا أن تحصل عليه، فمن الممكن أن ترتب معه عملية تبادل. فأدرك سويمون ما الذي كان صديقه يرمي إليه، وهكذا أخذ المزهرية لصاحب القرض. فهتف سانيمون عندما عرض عليه سويمون تلك المزهرية: كيف حصلت على هذه؟ لطالما سمعت بها، ولكن هذه هي أول مرة أراها فيها، وإنها لكنز نفيس إلى درجة أنه لا يسمح بخروجها من البوابة. وعلى الفور عرض مبادلة المزهرية بسند القرض مع إعطاء سويمون 300 ريو إضافية. ولكن سويمون الذي لم يكن يهتم للمال كان يريد استعادة سند القرض فقط، فأعطاه إياه سانيمون بسرور. وعندئذ هرع سويمون إلى بيت ديزن ليشكره على دعمه المقدم بطريقة بارعة. التفسير: كان كورياما ديزن يفهم أن إسداء الجميل لا يتأتى ببساطة على الإطلاق، فإذا تم بضجة وبروز واضح فإن متلقيه يشعر بأنه واقع تحت وطأة العرفان، وهذا بدوره قد يعطي صاحب المعروف سلطة معينة، ولكنها سلطة ستدمر نفسها في آخر الأمر لأنها ستثير السخط والمقاومة. ولكن المعروف المسدى بصورة غير مباشرة وبلطف وكياسة له سلطة أقوى بعشرة أضعاف. وكان ديزن يعلم أن النهج المباشر لن ينجم عنه سوى مضايقة سويمان أو إهانته، غير أنه عندما جعل صديقه يعطيه اللوحة فقد أتاح لسويمان أن يشعر أنه هو الآخر قد سر صديقه بهدية. وفي النهاية خرج الأطراف الثلاثة من المواجهة وهم يشعرون بالرضا كل بطريقته الخاصة. ومن حيث الجوهر فإن ديزن قد جعل نفسه مخلب قط، أي أداة استخراج حبات الكستناء من النار، ولا بد أنه قد شعر بشيء من الألم لفقدان المزهرية، ولكنه لم يكسب اللوحة فحسب، بل كسب ما هو أهم من ذلك، سلطة رجل الحاشية. فرجل الحاشية يستخدم اليد اللابسة للقفاز ليلطف وقع الضربات ويخفي ندوب جروحه ويجعل عملية الإنقاذ أكثر أناقة ونظافة، كما أنه بمساعدة الآخرين يساعد نفسه. فمثال ديزن يقدم نموذجا لكل معروف يتم إسداؤه بين الأصدقاء والأتراب، فلا تفرض معروفك على أصدقائك أبدا، بل ابحث عن طرق لجعل نفسك مخلب قط، وبذلك تنقذ أصدقائك من محنتهم دون أن تفرض نفسك عليهم أو تجعلهم يشعرون بوطأة العرفان بجميلك. على المرء ألا يكون مفرطا في الاستقامة المباشرة. اذهب وانظر إلى الغابة، فالأشجار المستقيمة تقطع، أما الأشجار المعوجة الملتوية فتترك واقفة. كوتيليا، فيلسوف هندي من القرن الثالث قبل الميلاد. مفاتيح السلطة. قد تتصور كقائد أن الاجتهاد المضطرد والظهور بمظهر من يعمل بكدح ومشقة أكثر من الآخرين جميعاً يرمز إلى السلطة، غير أن لذلك في الحقيقة أثراً عكسياً، إذ إنه يشير ضمناً إلى الضعف. فلماذا تشتغل بمثل هذه المشقة؟ لعلك غير كفء ومضطر إلى بذل جهد إضافي لتعويض عجزك، ولعلك واحد من الذين لا يعرفون كيف يفوضون الآخرين فتضطر إلى التدخل في كل شيء. أما ذو السلطة الأقوياء حقا من جهة أخرى فإنهم لا يبدون في عجلة من أمرهم ولا محملين بأعباء أثقل من المعتاد، فبينما يشغل الآخرون أصابعهم حتى العظم يعمل ذو السلطة بتمهل، فهم يعرفون كيف يعثرون على الأشخاص الملائمين ليبذلوا الجهد، بينما ذو السلطة يوفرون طاقتهم ويبقون أيديهم خارج النار. وبالمثل، فلعلك تعتقد أنك بأخذ العمل القذر بنفسك بتدخلك المباشر في كل الأعمال الكريهة تفرض سلطتك وتزرع الخوف في النفوس، والواقع أنك بذلك تجعل نفسك قبيحاً وتسيء إلى منصبك الرفيع. فذو السلطة الحقيقيون يبقون أيديهم نظيفة ولا تحيط بهم إلا الأشياء الطيبة، والتصريحات الوحيدة التي يطلقونها لا تتحدث إلا عن الإنجازات المجيدة. وكثيراً ما تجد أن من الضروري طبعاً أن تصرف طاقة أو أن تقوم بعمل شرير، ولكنه ضروري، غير أنك يجب ألا تظهر أبداً بوصفك القائم بهذا العمل. اعثر على مخلب قط، طور فن العثور على مثل هؤلاء الناس واستخدامهم والتخلص منهم في الوقت المناسب بعد انتهائهم من تنفيذ دور مخلب القط. عشية معركة نهرية هامة وجدت شوكوليانغ المخطط الاستراتيجي الصيني العظيم في القرن الثالث الميلادي نفسه عرضة لتهمة ملفقة هي العمل سرا لصالح الطرف الآخر، وقد طلب منه قائده أن يجهز 100,000 سهم للجيش في غضون 3 أيام للبرهنة بذلك على ولائه، وبدلاً من صناعة تلك الأسهم وهي مهمة مستحيلة، أخذ ليانغ دزينة من القوارب وألصق على جوانبها أكداساً من القش. وفي المساء المتأخر حيث كان الضباب يغلف النهر، أطلق القوارب لتطفو على صفحة الماء باتجاه معسكر العدو، فخشي العدو وجود مكيدة دبرها تشوكو ليانغ المخادع، فلم يهاجم تلك القوارب التي لم تكد تكون ظاهرة للعيان بقوارب من عنده، بل أمطرها بالسهام من على الضفة. وعندما استمرت قوارب ليانغ في زحفها الوئيد، ضاعف العدو مطر سهامه التي راحت تعلق وتلتصق بالقش السميك. وبعد عدة ساعات قام الرجال المختبئون في تلك القوارب بقيادة يانغ في مجرى النهر بسرعة، حيث التقى بهم تشوكو ليانغ وجمع 100,000 من الأسهم المنغرسة فيها. ولم يكن تشوكو ليانغ يقوم بعمل يستطيع الآخرون أن يعملوه من أجله، وكان دائما يفكر في حيلا كهذا. فمفتاح تخطيط مثل هذه الاستراتيجية هو القدرة على التفكير المسبق وببعد نظر، وعلى تخيل طرق يمكن بها اجتذاب الآخرين بطعم يقنعهم بالقيام بالمهمة لأجلك. ومن العناصر الجوهرية لإنجاح عمل هذه الاستراتيجية إخفاء هدفك وتغليفه بالغموض كالقوارب المعادية التي تظهر بصورة معتمة وسط الضباب. فعندما لا يستطيع خصومك أن يعرفوا قصدك على نحو أكيد، فسوف يكون رد فعلهم تصرفا بطرق غالبا ما تعمل ضدهم على المدى البعيد. والواقع أنهم سيصيرون مخالب قط لك، فإذا موهت نواياك فسيصبح من السهل عليك كثيرا أن تقودهم إلى تحركات تحقق ما تريد عمله بالضبط، ولكنك تفضل ألا تعمله بنفسك، مثل كرة البليارد التي تتقافز من على الجوانب بضع مرات قبل أن تتجه إلى الجيب الصحيح المستهدف. كان فنان التحايل الأمريكي في مطلع القرن العشرين يالو كيد ويل يعرف أنه مهما كانت البراعة التي يتجه بها إلى ضحيته المثالية من الأثرياء المغفلين، فإنه إذا اقترب بنفسه من ذلك الرجل مباشرة وهو غريب عنه، فإن المغفل قد يرتاب في الأمر. وهكذا كان ويل يعثر على شخص يعرفه المغفل من قبل كي يستخدمه كمخلب قط، شخص له مرتبة اجتماعية أقل بحيث لا يكون هو نفسه هدفا محتملا، ولذا فإنه يكون أقل مدعاة للشك. ثم يثير ويل اهتمام هذا الرجل بمخطط واعد بثروة لا تصدق، وعندما يقتنع بأن المخطط حقيقي فإن مخلب القط هذا كثيرا ما يقترح بدون تحريض إشراك رئيسه أو صديقه الثري. وبما أن هذا الرجل لديه مال أكثر للاستثمار، فإنه سيزيد حجم المبالغ المراهن عليها في المخطط، مما يزيد حصص كل من يعنيهم الأمر. ثم يقوم مخلب القط بتوريط المغفل الثري الذي هو هدف ويل من البداية، والذي لن يشك بوجود فخ ما دام الذي أغواه هو مرؤوسه الموثوق به. وكثيرا ما تكون مثل هذه التدابير هي أفضل طريقة للاقتراب من شخص ذي سلطة ونفوذ. استخدم شريكا أو مرؤوسا لاصطياد هدفك الأساسي الأول، فمخلب القط يعزز مصداقيتك ويحميك من المظهر غير الحميد الذي يجعلك تبدو مندفعا وملحاحا في توددك. إن أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لاستخدام مخلب القط كثيرا ما تكون بزرع معلومات فيه ينقلها إلى هدفك الأساسي، ذلك أن المعلومات المزورة أو المزروعة سلاح قوي، وخصوصا إذا انتشرت على يد مغفل لا يرتاب فيه أحد. ولسوف تجد أن من السهل عليك جدا أن تلعب دور البراءة وتغطي نفسك كمصدر لتلك المعلومات المضللة. كان المعالج الاستراتيجي الدكتور ميلتون إتش إريكسون كثيرا ما يصادف بين مرضاه زوجين تريد الزوجة العلاج ولكن الزوج يرفضه رفضا قاطعا، وبدلا من أن يهدر الدكتور إريكسون طاقة في محاولة التعامل مع الزوج مباشرة كان يقابل الزوجة على انفراد، وأثناء حديثها كان يقاطعها بتفسيرات لسلوك الزوج يعرف أنه لو سمعها لثارت ثائرته، وكان من المؤكد أن الزوجة ستخبر زوجها بما قاله الطبيب، وبعد بضعة أسابيع تكون فورة غضب الزوج قد وصلت حدا يجعله يصر على حضور الجلسات مع زوجته كي يصحح للطبيب خطأه وسوء فهمه. وأخيرا، فإنك قد تجد حالات تكسب منها سلطة عظيمة في آخر الأمر عن طريق تقديم نفسك كمخلب قط، فهذه خدعة رجل الحاشية الأمثل، ورمزها هو السير وولتر رالي الذي فرش معطفه ذات مرة على الأرض الموحلة كي لا تلوث الملكة إليزابيث الأولى حذاءها. فعندما تجعل نفسك أداة لحماية سيدا أو ند لك من الأشياء البغيضة أو الخطيرة تكسب احتراما هائلا تظهر فوائده عاجلا أو آجلا. وتذكر، إنك كلما جعلت مساعدتك خفية ذكية ولبقة بدلا من أن تكون متبجحة وثقيلة الوطأة فإن جزاءها سيكون مرضيا وقويا أكثر. صورة: مخلب القط. للقط أظفار طويلة لالتقاط الأشياء تغطيها براثن ناعمة مبطنة ومحشوة. أمسك قطاً واستخدم مخلبه لالتقاط الأشياء من النار ولخدش عدوك به وللعب بالجرذ قبل التهامه. وقد تؤذي القط أحياناً ولكنه في غالب الأحيان لا يشعر بشيء. الشاهد: افعل أي شيء ساراً بنفسك وأي شيء كريهاً عن طريق أطراف ثالثة، فباعتماد المسار الأول تكسب الحظوة، وباتخاذ المسار الثاني تبعد عن نفسك النية السيئة. فالقضايا الهامة كثيرا ما تتطلب الجوائز والعقوبات، فليخرج منك كل شيء طيب فقط وليخرج كل شيء شرير من الآخرين. بالتازار غراسيان. الانقلاب: ينبغي استخدام مخلب القط وكبش الفداء بحذر ودقة شديدين، فهما يشبهان ستارين يخفيان عن أعين الناس تورطك في عمل قذر. فإذا ارتفع الستار في أي لحظة وشوهدت أنت باعتبارك المتلاعب والمسيطر على الدمى، فإن الحركة الحيوية سوف تنقلب بحيث يرى الناس يدك في كل مكان، وسوف تلام على كوارث ربما لم تكن لك يد فيها. فما إن تتكشف الحقيقة حتى تأخذ الأحداث في التصاعد خارج نطاق سيطرتك مثل كرة الثلج. في سنة 1572 تآمرت الملكة الفرنسية كاترين دو ميديتشي للتخلص من غاسبار دو كوليني، وهو أميرال في الأسطول الفرنسي وعضو قيادي في مجتمع الهوغونوت أي البروتستانت الفرنسيين. وكان كوليني قريبا من ابن كاترين تشارلز التاسع، وقد خشيت من نفوذه المتنامي على الملك الشاب، وهكذا رتبت أمر اغتياله على يد أحد أفراد أسرة جايز، وهي واحدة من أقوى العشائر الملكية في فرنسا. غير أن كاترين كانت لديها في السر خطة أخرى، كانت تريد من الهوغونوت أن يلوموا آل جايز على مصرع واحد من قادتهم وأن ينتقموا له، وهكذا سوف تمسح الخصمين المهددين لها أو تؤذيهما بضربة واحدة، وهما كوليني وآل جايز. ومع ذلك أخفقت الخطتان كلتاهما، فقد أخطأ القاتل هدفه وأصاب كوليني بجراح فقط. وبما أن كوليني كان يعرف كاترين كعدوة له، فقد شك بقوة أنها هي التي رتبت هذا الهجوم عليه، وقد أخبر الملك بذلك. وفي آخر الأمر أدت محاولة الاغتيال الفاشلة والجدل الذي أثارته إلى تفجير سلسلة من الأحداث وردود الأفعال التي نجمت عنها حرب أهلية دامية بين الكاثوليك والبروتستانت توجتها مذبحة عشية عيد سان بارثولوميو المرعبة التي قتل فيها ألوف من البروتستانت. إذا اضطررت لاستخدام مخلب قط أو كبش فداء في عمل ذي عواقب عظمى فكن شديد الحذر، فالشيء إذا زاد عن حده قد ينقلب إلى ضده. وكثيرا ما يكون من الأحكم استخدام مثل أولئك المغفلين في جهود أكثر براءة، حيث الأخطاء وإساءة الحسابات لا ينجم عنها أذى خطير. وأخيرا، فإن هناك لحظات يكون من المفيد فيها ألا تموه تورطك أو مسؤوليتك، بل أن تتحمل اللوم والمسؤولية عن بعض الأخطاء. ذلك أنه إذا كانت لديك سلطة ومركزك فيها آمن، فإنه ينبغي عليك أحيانا أن تلعب دور التائب، فترسم على محياك نظرة أسى وندم، وتطلب عفو أولئك الأضعف منك. إنها لعبة الملك الذي يستعرض تضحياته الخاصة لصالح شعبه. وبالمثل، فإنك قد ترغب في بعض المناسبات أن تظهر وكأنك أداة العقاب لكي تزرع الخوف والرعشة في قلوب مرؤوسيك. فبدلاً من مخلب القط تريهم يدك القوية الباطشة كإشارة تهديد. ولكن العب هذه الورقة بتحفظ واحتياط دون إسراف، لأنك إذا أفرطت في ممارستها فإن الخوف سينقلب إلى غضب وكراهية، وقبل أن تدرك ذلك فإن مثل هذه العواطف ستشعل ضدك شرارة معارضة قوية تطيح بك ذات يوم. تعود على استخدام مخلب القط، فهذا أسلم. القانون 27: استغل حاجة الناس إلى الإيمان لخلق أتباع طقوسيين. الحكم: في الناس رغبة جامحة للإيمان بشيء ما، فاجعل نفسك النقطة المركزية لهذه الرغبة بإعطائهم قضية وإيمانا جديدا يتبعونه. أبق كلماتك غامضة ولكن ملأ بالوعود، وشدد على الحماس أكثر من العقلانية والتفكير الواضح، وأعطي أتباعك الجدد طقوساً يؤدونها، واطلب منهم أن يقدموا تضحيات بالنيابة عنك. وفي غياب الدين المنظم الصحيح والقضايا الكبرى، فإن نظامك الإيماني الجديد سيأتيك بسلطة لم يسمع بها أحد من قبل.